بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. ما هي القصة التي حكاها لنا القرآن في الجزء 19؟ إنها قصة سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد. ماذا فعل الهدهد؟ وما هي المقاصد التي نستفيدها من هذا الحدث؟ كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه اليوم في ثنايا هذه الحلقة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. من أشهر القصص لسيدنا سليمان مع ملكة سبأ بلقيس. في يوم من الأيام سليمان كان يتفقد الجيش من الجن والإنس والطير، فأتى إلى صنف من أصناف الطيور ألا وهو الهدهد، لم يجده مع هذا الجمع، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعد لحظات أتى الهدهد وتكلم بين يدي سليمان، قال أين كنت؟ قال أحطت بما لم تحط به، أي جئتك بخبر أنت يا سليمان لا تعرفه ولا تعلم به. ماذا رأيت؟ ماذا وجدت؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، وجد قوم على رأسهم ملكة هي التي تملكهم، لكن الأعجب والأعظم قال الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فكتب رسالة سليمان فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما جاءها خطاب سليمان ورسالة سليمان عليه السلام عرضت هذا الأمر على وزرائها ومن حولها فقالت لهم ما رأيكم؟ فقالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. فقالت هذه الملكة سأرسل إليه بشيء من الهدايا فإن قبل بها فهو ملك يحب الدنيا وسنحاربه، وإن لم يقبل بها فهو نبي ويجب اتباعه. أرسلت هذه الهدايا حتى جاءت بين يدي سليمان عليه السلام، فحينما رآها غضب عليه السلام غضبا شديدا وأعلن الحرب وأعلن أنه سيرسل جيش إلى هذه المملكة وإلى هذه الملكة وإلى جنودها. حتى علمت هذه الملكة بما أراد سليمان فقالت سأذهب إليه وسأزوره. فحينما علم سليمان عليه السلام بمقدمها قال لمن حوله من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده العلم: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فجاء العرش ونكروه، وجاءت الملكة وقيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. فدخلت إلى قصر سليمان وبدأت تمشي على زجاج أملس ومن تحته الماء، فظنته أنه ماء فكشفت عن ساقيها وبدأت تمشي، فقيل لها بأنه صرح ممرد من قوارير. في تلك اللحظة علمت بأن ملك سليمان أعظم من ملكها، فأسلمت وآمنت لله رب العالمين. هذه القصة التي حكاها لنا القرآن، نريد أن نقف الآن على المغزى والمقاصد لهذه القصة. من أعظم المغازي والمقاصد في هذه القصة، تتعجب حينما ترى هدهد طائر تأتي في قلبه غيرة حينما يرى الله عز وجل يشرك به ويعصى على أرضه وتحت سمائه. قضية التوحيد قضية مهمة. الدنيا هذه كلها، السماوات ما رفعت، الأراضين ما بسطت، الجبال ما نصبت، البحار ما أجريت، الخلائق ما خلقت، الرسل ما أرسلت، الكتب ما أنزلت إلا من أجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى. هذا الكون كله من أجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى. لذلك الساعة تقوم متى؟ إذا لم يوجد على الأرض من يقول الله، من يوحد الله سبحانه وتعالى. لذلك الهدهد الذي هو مخلوق من مخلوقات الله ويسبح الله، حينما رأى الله عز وجل يشرك به أتى إلى نبي الله سليمان وأخبره الخبر. يعني هذا حتى نستفيد من الهدهد أن نكون رسل لتوحيد الله عز وجل. سبحان الله، الله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما خلق السماء وما بسط الأرض وما نصب الجبال وما خلقنا إلا من أجل هذه القضية، وهي قضية التوحيد التي من أجلها ذهب هذا الطائر وهذا الهدهد يعني إلى سليمان ويخبره بأن بلقيس وقومها يعبدون الشمس. لا، العجيب أنه مستغرب: إني وجدت امرأة تملكه. ولو تلاحظ الهدهد الله عز وجل ما كلفه، مو مكلف الهدهد، يعني يوم القيامة طائر سيكون تراب، لربما يحاسب أمور الدنيا لكن لن ينتهي مآله إلى جنة أو إلى نار، سيكون تراب. ومع هذا كله حركت يعني قلبه ومشاعره وإيمانه بالله عز وجل، حركت في قلبه أنه يدعو إلى الله عز وجل، كان داعية. عشان كذا الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن أيضا من المقاصد هي الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يكون هدهد طائر غير مكلف خير منك أنت أيها المسلم المؤمن الذي أمرك الله عز وجل بالدعوة إليه. ادعو إلى سبيل ربك، أمر من الله سبحانه وتعالى. أعجبني مبادرة من بعض الفضلاء المشايخ في تأسيس مشروع اسمه مشروع الهدهد. يا سلام. أي، والهدف منه أن هذا المشروع هو تبليغ دين الله عز وجل باللغات المختلفة العالمية، طبعا عبر النشر الإلكتروني. لما جاء الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام وأخبر الخبر، سليمان ما أرسل الجنود ولا أرسل الدعاء، قال: سننظر أصدقت؟ يا سلام، أم كنت من الكاذبين؟ التثبت. شوف المغزى. شوف والله التثبت هذا. ايه؟ والله أنا أحتاجه وأنت تحتاجه الناس كلها، خصوصا أبو تميم الآن في ظل العالم مفتوح، التواصل الاجتماعي، هاشتاج الآن، هاشتاج في تويتر يخلي الناس تبني أحكام وتهاجم وتدافع، وهم ما يدرون الهاشتاج هذا مين أنشأه، مين سواه، مين كتبه، هل الخبر اللي فيه صحيح ولا غير صحيح. إذا قبل لا تنشر شو تسوي؟ يقول: سننظر. سننظر كلامك صحيح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، وهنا في هذه الآية إيش؟ سننظر. أنا جالس أفكر قلت له أنا الله تسوي حملة شيخ حملة إعلامية نسميها سنة الله دعوة للتثبت والله جميل يلا قلت في نفسي لو أن سليمان ما تثبت أخذ الهدود وسجنه أو عذبه أو قتله بقيت هذه ملكة سبع على كفرها لا وبقي القوم على كفرهم وسليمان في الشام شوف التثبت أتى بهذه الملكة إلى دين الإسلام أعجبني أيضا مغزى التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل ومع المدعوين ما أرسل جيش على طول حتى بعد ما ثبت الله أكبر بعد ما ثبت رمى كتاب رمى كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا على الله وأتوني مسلمين يا أخي شوف أول شيء أو الدعوة بالحكمة باللين ثم إذا اضطر الأمر إلى السلطة وإلى القوة تكون لكن في البداية أن يكون المسلم هين لين سهل في خطوات ثلاث حتى تصل إلى القوة يعني أول استخدام القوة يعني. وكثير حتى تنظر في حالنا المعاصر أكبر الآن دولة إسلامية من ناحية عدد السكان هي إندونيسيا فيها أكثر من 300 مليون مسلم كيف دخلها الإسلام؟ دخلها باللين بالسهولة بالأخلاق الله بالمعاملة الله الحسنة الله. هذا مغزى من المغازي العظيمة ولذلك الداعية إلى الله عز وجل كما دعا إلى الله في الدنيا يكرم الله عز وجل في الدنيا والآخرة الله عز وجل بماذا أكرم الهدهد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله دعا ليه؟ سيرته خالدة الآن نعم. سيرة خالدة خلد الله اسمه في القرآن أدخل الله ملكة سبأ وقومها في دين الإسلام والسبب هدهد هدهد. الله أكبر. الهدهد فتح لنا باب الأمل أن نتكلم أمام علماءنا يعني ينظر الهدهد تكلم أمام سليمان وسليمان سمع من الهدهد فسبحان الله يا إخواني كذلك نحن نتكلم أمام سليمان نعم. ويعطي له رسالة في الكلام لا ورسالة للمسؤولين وأصحاب القرار كذلك نعم. اسمعوا من الناس صح الله أكبر ومن اللفتات الجميلة والعظيمة هو قوة الله عز وجل وعظمة الله لما قال سليمان لجنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين درك عظمة الله عز وجل قال الأول عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين في قوة أكبر قال الذي عنده علم من الكتاب قيل أنه يعلم اسم الله الأعظم لا إله إلا الله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني رمشة عين أقل قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده مباشرة من اليمن إلى الشام طرفة عين العرش عند سليمان هذه دلالة على قوة الله أيضا فضل العلم من اللي جاب من اللي جاب العرش قال الذي من اللي جاب قال الذي عنده علم من الكتاب فضل العلم الله يرزقنا الله يرزقنا جزاكم الله خير شباب ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء آيات في هذا الجزء نحتاج أن نعيش معها وأن نتدبرها وأن نتأملها وهي قول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أنت حينما تسجد بين يدي الله يكفيك شرفا بأن الله يراك آية عظيمة هي حقيقة للإنسان يوم القيامة يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه هي الآيات التي استوقفتهم يا من تشاهدنا الآن ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم